الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح كتاب الشركة، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم، فلقيهم عمر فأخبروه فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتفى الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الشركة، وأيضا يقال الشركة بكسر الشين وتحريك الراء بالفتح، الشركة بإسكان الشين وفتح الراء، الشركة، ويقال أيضا الشركة. والشركة أو الشركة، وتجمع الشركات، هي من يسر هذه الشريعة وتحقيقها لمصالح العباد، لأن وجود هذه الشركات بأنواعها، وفي الجملة تنقسم إلى نوعين: شركات أملاك وشركات عقود. وشركات الأملاك أن يملك الاثنان والأكثر ملكا، كل يكون له نصيب فيه، مثل أن يشتركوا في شراء قطعة أرض أو بيت للسكنة أو نحو ذلك. وشركة العقود يدخل تحتها أنواع، مثل أن يشترك اثنان أحدهما بماله والآخر ببدنه، أو يشترك اثنان كلاهما بالبدن، أو يشترك اثنان بالمال والبدن منهما معا، فهي أنواع. وهذا كله من تيسير هذه الشريعة وتحقيقها لمصالح العباد، لأن الإنسان قد يكون عنده المال وليس عنده القدرة البدنية للمتاجرة به، وقد يكون أيضا العكس، عنده قدرة بدنية وليس عنده مال يتحرك به ويتاجر. فجاءت الشريعة بإباحة هذا النوع من التعامل تحقيقا للمصلحة للعباد التي تشمل الجميع، والمصلحة في ذلك إنما تتحقق بالصدق بين الشركاء والأمانة والوفاء، وتحقيق معاني الشريعة وما تقتضيه الأخوة الإيمانية من حسن تعامل وصدق مع الشركاء ووفاء معهم. فإن الشركات إذا قامت على ذلك تحقق فيها خير عظيم وبركة عظيمة. وهذا الكتاب يتناول من مسائل الشركات ما يتيسر. ومن باب التنبيه، هذا الكتاب الذي بين أيدينا مختصر مختصر لأصله صحيح البخاري، والأحاديث التي مرت لا يكررها، والبخاري رحمه الله يكرر في الأصل الحديث بحسب المواطن، أحيانا يكرر الحديث 20 أو 30 مرة بحسب مواطن الاستشهاد منه، والمختصر يكتفي بإراده في الموضع الأول إلا إن كان في موضع لاحق لفظ زائد فإنه يعيده لذلك، وربما اكتفى بالإشارة إلى الزيادة فقط. ولهذا فإن هذا المختصر لا يتناول جميع المسائل في كل الكتب التي تمر علينا، لا يتناول جميع المسائل وإنما يتناول قليل منها، وكل ما تقدمنا في الأبواب قلت المسائل التي يريدها لأنها تقدمت أحاديثها في موضعها من هذا المختصر، فهو لا يتناول كل مسائل الكتاب المعقود وإنما يتناول جملة منه بحسب ما يتفق مع الاختصار الذي التزمه في هذا الكتاب. وأيضا عرفنا ما سبق التنبيه عليه، وهو أن هذه التبويبات ليست من المختصر وإنما هي ممن طبع الكتاب، وإلا فإن المختصر جرد الأصل، جرد الصحيح حتى من الأبواب، جرده حتى من الأبواب. قال رحمه الله: باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، أي هذا مما تجوز فيه الشركة. والطعام معروف، والنهد يراد به العون، النهد يراد به العون، يقال تناهد القوم وناهد بعضهم بعضا أي تعاونوا. فالشركة في النهد أي الشركة في العون، ويراد بذلك إخراج القوم نفقاتهم على عدد الرفقة، مثل لو كان جماعة في سفر واتفقوا على عدد الرفقة يخرجون النفقة ويصرف من هذا الذي أخرجوه، ولعله ما يسمى في اللغة الدارجة في اللغة الدارجة القطة، يعني لعله قريب من هذا المعنى. فالنهد عرف بإخراج القوم نفقاتهم على قدر النفقة، على قدر النفقة، يضع كل قدر على عدد القدر من المال على عدد المترافقين، ثم منه يصرف على مجموعهم. والعروض ما يقابل النقد. وأورد رحمه الله حديث سلمة ابن الأكوع، وكان هذا الخبر الذي أورد في غزوة هوازن، قال: خفت أزواد القوم وأملقوا، والإملاق الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر، معنى أملقوا أي افتقروا، أي أصبح بهم حاجة وشدة في حاجتهم إلى الغذاء والطعام، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، يعني يستشيرونه أن ينحروا الإبل حتى يطعموا، لأنهم اشتدت بهم الحاجة إلى الطعام، فأذن لهم أي في ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فلقيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فأخبروه بأنهم استأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام في نحر الإبل من أجل الطعام والغذاء لشدة الحاجة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بذلك. فقال عمر: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ يريد رضي الله عنه ما هي قدرتكم وإمكانكم على المشي والسير على الأقدام المسافة الطويلة بعد الإبل، إذا نحرتم الإبل ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ لأن توالي المشي على الأقدام يؤدي إلى الهلكة، خاصة مع الحال التي ذكروا. فقال: ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ يعني إياكم ونحر الإبل، لأن إذا نحرتم الإبل ذهب عنكم الظهر ويؤدي بكم إلى الجهد، ولا تستطيعون المشي على الأقدام المسافات الطويلة. فأمهلهم رضي الله عنه وراجع النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. نادي بالناس يأتون بفضل أزواجهم، كل واحد يأتي بما عنده من زاد، الذي عنده قليل يأتي بالقليل، والذي عنده كثير يأتي بالكثير. نادي في القوم يأتون بفضل أزواجهم. فبسط لذلك نطع، والنطع هو الفراش من الجلد، والبساط من الجلد. ففرش عليه الصلاة والسلام لذلك نطع، وجعلوه على النطع وهذا هو موضع الشاهد للترجمة: نادى في الناس يأتون بفضل أزواجهم، فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع. هذا الشاهد من الحديث للترجمة، لأن هذا شركة الآن في هذه الأزواد وهذه الأطعمة، يجمعونها في مكان واحد ثم يأخذون منها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا وبرك عليه، دعا الله عز وجل أن يبارك في هذا الطعام وأن يكثر هذا القليل وأن ينفع به، وبرك عليه أي دعا عليه بالبركة، والبركة هي النماء والزيادة، النماء والزيادة. ثم دعاهم بأوعيتهم، كل يحضر الوعاء الذي معه، فاحتث الناس، أي أخذوا يحثون بأيديهم ويضعون الطعام في أوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا. بارك الله سبحانه وتعالى في ذلك القليل حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أشهد أني لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن هذا الذي حصل آية من آيات نبوته، آية من آيات نبوته صلوات الله وسلامه عليه. جمع الطعام القليل من القوم وجعله على ذلك النطع ودعا بالبركة، فبارك الله سبحانه وتعالى في ذلك القليل، وحصل فيه الكفاية وسد حاجة القوم كلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا، ومعنى أرملوا أي ثنيا ما عندهم من زاد، وهو بمعنى ما تقدم قوله أملقوا من الإملاق. فإن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، سواء في الغزو قل الطعام أو في المدينة إذا قل الطعام، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه. وهذا الجمع مبني على الإيثار، لأن بعضهم يكون عنده كثير، وبعضهم عنده قليل، وبعضهم ليس عنده شيء. إذا حصل الإملاق الشدة ربما يكون البعض عنده شيء كثير يزيد عن حاجة بيته، وربما شخص عنده ما يكفيه فقط لحاجة بيته، وربما يكون أيضا منهم من لا يكون عنده شيء، ويعتبرون أنفسهم نفسا واحدة، أمالهم وألامهم. هذا من الإيثار والتعاون، فيأتون بما عندهم، كل يأتي بما عنده، منهم من يأتي بشيء كثير، ومنهم من يأتي بشيء قليل، ومنهم ربما يأتي بكسرة خبز أو حبة واحدة من تمر أو نحو ذلك، ثم يقتسمون، ويحصل في ذلك البركة لهم وانتفاع الجميع، يبارك الله سبحانه وتعالى لهم في ذلك القليل. قال: جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، بإناء واحد، يأتون بإناء ثم من هذا الإناء يغرفون للجميع بالسوية، فهم مني وأنا منهم. وهذا بيان لعظيم مكانة هؤلاء بما جعل الله سبحانه وتعالى فيهم من هذا التكافل والتعاون والإيثار. لا يقول المكثر منهم: كيف أدخل معكم في مثل هذه الشراكة وأنا وبعضكم ما عنده أصلا شيء، بل المكثر يأتي والمقل يأتي أيضا بما عنده، وربما بعضهم لا يأتي بشيء أو بكسرة من خبز أو حبة من تمر، ثم يقسم الجميع بينهم في بالسوية، ويكون ذلك من دواعي البركة للجميع في هذا الطعام القليل. نعم. باب قسمة الغنم. قال الزبيدي رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم. وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. فقلت: إن نرجو العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة الغنم. قسمة الغنم، والمراد بالترجمة أي العدل في ذلك. وعندما يقسم بين الناس في مثل الغنيمة ونحو ذلك، غنم وإبل، كيف تكون القسمة؟ فجاء في الحديث الذي في الترجمة: عدل 10 من الغنم بجزور، عدل 10 من الغنم بجزور ببعير واحد. والترجمة في بيان هذا المعنى، وهو مقرر في هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله، حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما. أصابوا إبلا وغنما، أي غنموا إبلا وغنما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، وهذا منه عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوم، يذهب في أخرياتهم رفقا بهم، ينظر المنقطع ويعاون المنقطع. ومر معنا قريبا قصة مع جابر رضي الله عنه. قال: فعجلوا، أي من كانوا في المقدمة، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. عجلوا من العجلة، وذبحوا ونصبوا القدور. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهم قد ذبحوا شيئا من الغنم، وهيئوها للطبخ، أوقدوا النار وضعوها في القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفيت، أي نثر ما فيها في الأرض، والذي فيها هو اللحم والماء، وهذا محمول على أن اللحم يحمل ويعاد إلى الغنيمة ليقسم معها، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لأنهم بادروا لذبح ما ذبحوه من الغنم قبل القسمة. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. وهذا موضع الشاهد للترجمة، أن قسمة الغنم يعدل 10 من الغنم ببعير واحد، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، ومعنى ند أي هرب وشرد، فند منها بعير فطلبوه أي أدركوه ولحقوا وراءه، فأعياهم أي أجهدهم وأتعبهم، لم يستطيعوا الإمساك به. وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، أي أنه أصاب البعير بالسهم وتمكنوا منه بهذه الطريقة، أن رماه بسهم فحبسه الله، أي مكنهم الله سبحانه وتعالى منه بعد أن كان أعياهم وأتعبهم. ثم قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش. أوابد أي شاردة وفارة تشرد، لأنها تستوحش من الإنس. أوابد كأوابد الوحش أي نوافر وشوارد تنفر وتشرد مثل الحيوانات الوحشية، ولهذا شرد هذا البعير من بين بقية ما من بين هذه المجموعة، شرد وحده لأنه من هذه الأوابد ينفر من الناس. قال كأوابد الوحش: فما غلبكم منها أعياكم وأتعبكم فاصنعوا به هكذا، أي ارموه بالسهم مثل هذه الطريقة التي حصلت، فاصنعوا به هكذا أي يرمى بالسهم حتى يتمكن منه. فقلت: إنا نرجو العدو غدا. وفي الأصل فقلت: إنا نرجو العدو غدا أو نخاف العدو، على الشك من الراوي، والمراد بالرجاء هنا الخوف، نرجو العدو أي نخاف منه، نخاف بمعنى الخوف، نخشى العدو ونخاف منه غدا، ونحتاج للملاقات أن يكون معنا أسلحة، والأسلحة أيضا تكون جيدة لا تكون مستهلكة، والسيف يكون على حده وسلامته بحيث تكون صالحة لملاقات العدو، نخاف العدو غدا. وليست معنا مدى، ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب، معهم السيوف، وهي حادة ويمكن أن يذبح بها، لكنه قدم بقوله: نلقى العدو غدا ونخاف العدو غدا، فلا يريدون استعمال السيوف في الذبح لأنها استعمالها يضعفها ويضعف حد السيف، يضعف من حد السيف، فاستأذنوا في استعمال القصب. وجاء أيضا في رواية أبي داود وغيره: أفنذبح بالمروة، فاستأذنوا باستعمال القصب واستعمال المروة في الذبح توفيرا للسيوف، وليس معهم سكاكين، فهل لهم ذلك؟ استأذنوا، هل لهم أن يذبحوا بالقصب أو المرو؟ المروة الحجارة، ومر معنا قصة قريبا، الجارية التي أدركت الشاة في الموت ولم يكن معها مدية فكسرت حجرا وذبحته به فأقرها النبي، أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فسألوه هل لهم أن يذبحوا بالقصب، والقصب معروف وهو من الزروع، وإذا شطرت الواحدة منه شطرين أصبح لها حد، أصبح لها حد يمكن أن يجرح وينهر الدم. فكذلك المروة إذا كسرت وأصبح فيها طرف حاد يمكن تكسر بطريقة معينة فيصبح فيها طرف حاد يمكن أيضا أن يتحقق به الذبح. فسألوه أفنذبح بالقصب، وفي رواية أبي داود فنذبح بالمروة، فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. أعطاهم قاعدة جامعة لا تخص القصب والمروة، أعطاهم قاعدة، وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام. لم يقل نعم جوابا على سؤالهم، وإنما أعطاهم قاعدة فيما سألوا عنه وما لم يسألوا عنه، لأن ما سألوا عنه مثل المروة قد تكسر بطريقة ولا يمكن أن يتحقق بها أن يحصل منها انهار الدم، وقد تكسر بطريقة ويكون فيها حد وتكون صالحة، فأعطاهم قاعدة فيما سألوا عنه وفيما لم يسألوا عنه، واستثنى من ذلك كما سيأتي. قال ما أنهر الدم، ومعنى أنهر الدم أي صبه بكثرة، أما أن يجرح طرفا من الجلد ويخرج قليل من الدم لا يصح مثله، لكن ما أنهر الدم يعني إذا قطع بها وأمضاها على رقبة الشاة أنهر الدم أي صبه بسرعة وبكثرة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، أي بهذين الأمرين كون ينهر الدم وكون يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. قال ليس السن والظفر، ليس أداة استثناء هنا أي ما عدا السن والظفر. قال وسأحدثكم عن ذلك، أي عن هذا الذي استثناه صلوات الله وسلامه عليه. قال أما السن فعظم، أما السن فعظم فلا يستعمل، وأما الظفر فمدى الحبشة، ويقال أن أهل الحبشة كان من طريقهم أو من طريقتهم أنهم بأظفارهم يخنقون الشاة أو ما أرادوا ذبحه حتى يموت، ينشبون به أظفارهم. فاستثنى عليه الصلاة والسلام السن والظفر، وما عدا ذلك مما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فإنه يؤكل. الشاهد من الحديث للترجمة قوله ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشقوق عليه. قال باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، والمراد بالأشياء نحو الأمتعة والعروض والأشياء التي يكونون شركاء فيها، فإذا أرادوا القسمة قسمة الأشياء، وقد يكون لبعضهم الربع وبعضهم مثلا النصف، بعضهم أقل أو أكثر، فالقسمة بين الشركاء تكون مثل ما ترجم، قال تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، والعلماء اختلفوا في قسمتها بغير تقويم، وأجازه كثير من أهل العلم إذا كان عن تراض بينهم، إذا كان عن تراض بين الشركاء، وإلا الأصل أن تقوم الأشياء بقيمة عدل، أي ينظر قيمة أمثال هذه الأشياء كم ثمنها في السوق، كم تعرف قيمتها بين الناس، ثم تكون القسمة في ضوء ذلك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوك. والشقيص والشقص أيضا كما في بعض الروايات هو النصيب والحظ، قد يكون نصيبه ربع أو مثلا نصف. من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشكوك عليه. والمراد باستسعي أي المملوك، بمعنى أن يعمل بعد ذلك ما يكون فيه إخراج القيمة المتبقية للشريك الآخر. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قوله: قوم المملوك قيمة عدل، قوم المملوك قيمة عدل، فهذا يدل على أن القسمة تكون بالتقويم، وتكون القيمة بقيمة عدل أي ثمن أمثاله، ينظر في ثمن أمثاله كم يباع، كم قيمته في السوق، وتكون القسمة في ضوء ذلك. ويأتي ترجمة عند المصنف قريبا فيما يتعلق بالعتق، نعم، أو كتاب يتعلق بالعتق، نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يقرع في القسمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين أسفلها إذا استقوا فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. قال: باب هل يقرع في القسمة أي بين الشركاء إذا أرادوا قسمة ما اشتركوا فيه، هل يقرع بينهم؟ والقرعة إنما يلجأ إليها عند عدم الاتفاق، عند عدم الاتفاق، فإذا قسمت وقال بعضهم: أنا أريد هذا القسم، وقال الآخر: أنا أريد هذا القسم، ولما يتفق على شيء، فإن القرعة تحسم مثل هذه الخلافات. وقوله هل يقرع في القسمة أي بين الشركاء، والجواب نعم، كما يفيده الحديث الذي ساقه في الترجمة، فإنه يدل على جواز القسمة، قسمة العقارات المتفاوتة بالقرعة في حال عدم الاتفاق بين الشركاء. وأورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله أي على الأمر معروف والنهي عن المنكر والعمل على إصلاح الناس ونهيهم عن الحرام والمخالفات وأمر بتقوى الله عز وجل. والواقع فيها أي من يقع في المخالفة ويقع في المعصية والمنكر. مثل هؤلاء كمثل قوم استهموا على سفينة أي اقترعوا، كان بينهم قرعة على سفينة، من يركب في الأعلى ومن يركب في الأسفل، اختلفوا في ذلك وأجروا القرعة بينهم، فاستهموا على سفينة فأصاب بعضهم أي بالقرعة أعلاها وبعضهم أسفلها. وهذا فيه أن القرعة تحسم مثل هذه الخلافات، فاستهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، حيث فيه جواز القسمة في مثل هذه الأمور بالقرعة. فكان الذين في أسفلها، وهذا مثل للعصاة، الذين في أسفلها مثلهم مثل العصاة، إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، إذا أرادوا أن يأخذوا ماء يصعدون إلى أعلى السفينة ويغرفون من الماء ويرجعون إلى الأسفل، وهذه عملية يعتبرونها متعبة لهم، صعود ونزول وكذا، وعندهم إمكانية اختصار ذلك بخرق في السفينة، والماء يأتي مباشرة بدون حاجة إلى الصعود والنزول وتكرار وحمل الماء، وإنما يخرق خرقا في السفينة ويدخل عليه الماء ويأخذ حاجته. فمروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، لو خرقنا في نصيبنا الذي هو أسفل السفينة خرقا ولم نؤذي من فوقنا، ما نتعبهم صعود ونزول، وإنما نخرق في نصيبنا خرقا والماء يأتينا. وهذا حال العصاة وتصرفاتهم الهوجة التي هي جناية عليهم وجناية أيضا على المجتمع الذي يعيشون فيه. والمعاصي إذا كثرت وسكت عنها، سكت عنها أهل الحق، عمت العقوبة. وهذا يدل على أن تصرفات العصاة الهوجة ليس ضررها عليهم حتى على المجتمع، ولهذا ينبغي أن يؤخذ عليهم، ينبغي أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهون عن هذه المخالفات، لأن المضرة على الجميع ليست عليهم فقط، المضرة على الجميع. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال فإن يتركوهم وما أرادوا، ما الذي يحصل؟ هلكوا جميعا. أن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. ومثل ذلك إذا ترك العصاة وهوجهم في المعصية وسفولهم وانحطاطهم وانغماسهم فيها دون أن يزجروا عن ذلك ويمنعوا عن ذلك، فالخطر عظيم على الناس. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد الجهاز المعروف بجهاز وهيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه من خصائص هذه الدولة، نسأل الله أن يزيدهم بركة وتوفيقا. وهذا الجهاز فيه من الخير والبركة والنفع للبلاد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيه خير عظيم جدا ونفع وبركة على البلاد لا ينفع يعلم ذلك إلا الله. وكم من الأمور التي مهلكة للناس وفيها خطورة عظيمة على البلاد، ويهيئ الله عز وجل على أيدي ورجالات الهيئة من النفع والمصلحة ودفع الشرور عن البلاد وعن المجتمع ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من نعمة الله علينا، نسأل الله عز وجل أن يزيد هذا الخير خيرا، وأن يوفق أيضا بلاد المسلمين جميعا إلى مثل هذا الخير العظيم الذي فيه المصلحة العظيمة للبلاد وللناس أجمعين. قال فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، هلكوا جميعا. وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا هؤلاء ونجوا جميعا، لأن النجاة تكون للجميع والمصلحة أيضا تكون للجميع. والشاهد من الترجمة كما تقدم قوله كمثل قوم استهموا على سفينة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الشركة في الطعام وغيره. عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. قال باب الشركة أو الشركة في الطعام وغيره. غيره أي من الأشياء التي تتملك وتمتلك. فأورد حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه. بايعه، أرادت لولدها هذا الخير وكان صغيرا، كانت سنه وقتئذ كان صغير السن وقتئذ، فقالت بايعه، فقال هو صغير أي لم يبلغ، فمسح رأسه ودعا له، مسح رأسه صلى الله عليه وسلم ودعا له أي دعا له بالبركة. وكان يخرج إلى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير، عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير، ويقولان له أشركنا، يقولان فيقولان له أشركنا، فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، قد دعا لك بالبركة. هذه الدعوة لها أثرها، دعوة النبي، والصحابة يدركون ذلك، ولهذا ابن الزبير وابن عمر طلب منه أن يشركهما في هذا الطعام الذي يشتريه، فكان يشركهم فيشركهم، وكان يفعلان ذلك من أجل كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، كون النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة، وهذا أيضا ظاهر فيما يشتريه، ولهذا قال فربما أصاب الراحلة كما هي، ربما أصاب الراحلة كما هي، معنى قوله كما هي أي بتمامها، أي مما جعله الله سبحانه وتعالى له من بركة بما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم من البركة، يعني يربح في المرة الواحدة الربح الكثير، ربما ربح الراحلة كما هي أي بتمامها مما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها إلى المنزل. الشاهد للترجمة فيقولان له أشركنا، فيقولان له أشركنا أي لكونهما طلب منه الاشتراك معه في الطعام الذي اشتراه فأجابهما لذلك، هذا هو وجه الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الرهن في الحضر، في الحضر هذه زائدة تحذف. قال رحمه الله تعالى كتاب الرهن، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرهن مركوب ومحلوب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. قال كتاب الرهن، والرهن يراد به ما يوضع، ما يوضع وثيقة عند الإنسان إذا أقرض آخر، فإن لم يتمكن من السداد يؤخذ من ثمن هذا الرهن، يؤخذ من ثمنه ليسدد به، فالرهن شيء يوضع عند المقرض إلى أن يعيد له المال، مثل الوثيقة أو الشيء الذي يكون عنده إلى أن يسدد له من اقترض منه الدين الذي عليه. فقال كتاب الرهن، والرهن إنما يكون، الرهن إنما يكون في الدين، عندما يستدين شخص من آخر فيطلب منه، يقول أعطني رهن شيء يكون عندي حتى توفيني، إن لم توفيني في الوقت أو نحو ذلك فإني أخذ حقي من هذا الرهن الذي رهنته عندي، يرهن عنده بيتا أو أرضا أو مثلا مركوبا أو محلوبا شاة أو بقرة أو غير ذلك إلى أن يعيد الشيء الذي اقترضه منه. قال بابنا الرهن مركوب ومحلوب. المركوب هو الظهر مثل الخيل والحمير والإبل، والمحلوب مثل البقرة والناقة والشاة. إذا رهن الإنسان مركوب ومحلوب كيف يكون الأمر في ذلك؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن أي الظهر المرهون يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعالذي يركب ويشرب النفقة وعالذي يركب ويشرب النفقة. عرفنا أن الرهن يكون في الدين والدين من شرطه ألا يجر نفعا ألا يجر نفعا وكل قرض جر نفع فهو ربا. يعني مثلا لو أن شخص قال لآخر أقرضني مثلا 100,000 ريال وهذه سيارتي رهن عندك إلى أن أعيد لك 100,000 واتفق معه أنه يرهن السيارة لكن قال له إلى أن تأتيني 100,000 وأنا أؤجر السيارة إلى أن تعيد لي 100. أصبح الآن قرض جر نفع فلا يحل. ولهذا الأصل أن الرهن لا يستفيد منه لأن إن استفاد منه وانتفع به أصبح قرض بنفع وكل قرض جر نفع فهو ربا. أو مثلا يرهن عنده عمارة ويقترض منه مبلغا كبيرا ويقول له مثلا تعيده بعد سنة لكن خلال السنة أنا أؤجر العمارة واستفيد منها. فربما يكون مثلا أجر العمارة خلال السنة 100,000 إذا أعاد له المبلغ لنفرض أن المبلغ مثلا 2,000,000 ريال مثلا إذا أعاد له المبلغ بعد سنة مع 100,000 من العمارة أصبح قرض جر له نفع 100,000 ريال وهذا ربا هذا عين الربا لا يحل. ولهذا الأصل في الرهن أنه يبقى مثل وديعة عند الإنسان لا ينتفع به حتى يعيده إلى صاحبه. لكن إذا كان الرهن مركوب ومحلوب ومن المعلوم أن المركوب والمحلوب إذا كان رهنا التي هي الخيل والإبل والغنم إذا كانت فإنها تحتاج أن يعلفها أن يعطيها العلف ويطعمها وإلا تهلك. فمقابل العلف الذي يعطيها يأخذ من حليبها أو يركب من ظهرها مقابل ذلك ليس مقابل القرض وإنما هذا مقابل إعلافه لها لأنه لو لم يعلفها هلكت فيعلفها ومقابل هذا العلف يأخذ من حليبها أو يركب الظهر إذا كان مما يركب الظهر. فهذا معنى الحديث. ولهذا يستثنى المركوب والمحلوب أن ينتفع به مقابل نفعه بالعلف ولهذا يأخذ منه ركوبا وحلبا مقابل ذلك يعني في ما يقابل ذلك. قال الرهن يركب بنفقته الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا. لاحظ هذا القيد قوله بنفقته الرهن يركب بنفقته أي بما يقابل هذه النفقة التي العلف الذي يقدمه لهذا الرهن الذي هو مركوب الظهر. وكذلك المحلوب مقابل نفقة العلف يأخذ من الحليب وينتفع من الحليب مقابل ذلك فهذا الذي يستثنى. وأما ما سوى ذلك فإنه إذا انتفع منه من تأجير أو استعمال أو غير ذلك فإنه يكون قرض جر نفع فيدخل في باب الربا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. له تتمة في الأصل إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. قال باب إذا اختلف الراهن والمرتهن. والمراد بالاختلاف في أصل الرهن إذا اختلفوا في ذلك مثل أن يدعي مثلا الراهن شيء والمرتهن يدعي بخلافه يقول ليس هذا الذي رهنت عندك مثلا، أنا رهنت عندك كذا وكذا، ويقوم بينهم خلاف في ذلك، يكون خلاف بينهم في ذلك، مثل يقول أنا رهنت عندك درع ويقول لا أنت رهنت عندي سيف، ويقع مثلا بينهم اختلاف في ما الذي رهن عنده. فماذا يكون في ذلك الحكم؟ قال فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والبينة هي الأصل، وسميت بينة لأنها تبين الحق وتظهره، ولا يصبح في الأمر لبس، مثل لو جاء بشهود عدول أنه رهن كذا، فهذه بينة يتبين بها الأمر. وإن لم يكن عند المدعي بينة يطلب من المدعى عليه اليمين، والمدعى عليه هو من أنكر، المدعى عليه هو من أنكر، واليمين على المدعى عليه أو اليمين على من أنكر. وأورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.